الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فيقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث كيف يشاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ليس بين الإنسان وبين الله عهد إلا التقوى، لذلك يجب أن يخشى المسلم على نفسه من الردة، من النفاق. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل إلا ويخشى النفاق على نفسه. عمر يقول لحذيفة: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فالأمر خطير. وقد كان رجل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد فمات، فلفظته الأرض 3 مرات. ولذلك جاء هذا الباب محذرا للأمة من النكوص على الأعقاب، من النكوص على الأعقاب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأصبح من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. فالمؤمن يخشى من الردة، يخشى من النفاق، يخشى من الفسق، يخشى من تقلب القلب. فهذا الباب فيه تحذير للأمة من النكوص على العقاب، ومن وجوب التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. طوائف ليسوا أفرادا، طوائف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيلحقون بالمشرك، ستعود عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن الناس تخلوا عن دينه، إما بانشغالهم في الدنيا أو لوقوعهم في البدع والخرافات، فتناسوا التوحيد شيئا فشيئا حتى أصبحوا يعبدون الأصنام ولا يدرون، يظنون أنها تقرب إلى الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه آية في كتاب الله، يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول لنا جميعا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب، جاءتهم التوراة والإنجيل والزبور لكن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما انتفعوا، ارتدوا. أوتوا نصيبا من الكتاب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به في كتبهم. نعم. وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم، هذا اليهود. اليهود لما آذوا موسى وتخلوا عما جاء به من البينات الواضحات حكم الله عز وجل عليهم، ومسخهم قردة وخنازير لما اقترفوه من إيذاء النبي ومن عبادة الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ثلاثة: قردة، خنازير، وعباد الطواغيت، هم سواء. نعم. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف المفسرون في هذه الآية، فقيل إن أصحاب الكهف لما أحياهم الله عز وجل بعد 309 سنة عاد، أرسلوا شابا منهم إلى قريتهم وبلدتهم: ابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم، يظنون أن قومهم باقون وقومهم هلكوا منذ 300 سنة، يرجموكم أو يعيدوكم في ملته. هذا الخوف، هذا الخوف أنهم يجبروكم على الشرك أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، إن أعدوكم في الكفر. جاء هذا الشاب معه دراهم فأخذ الناس يتعجبون منها، مثل ما يقول منتهية، ما لها وجود ولا لها أثر قبل 300 سنة. الآن لو تأتينا بنقود قبل 100 سنة كنا نظرنا لك، فكيف؟ وكانت أيضا لا يعرف النقود الورقية، كلها كانت إيش؟ من يا من الفضة يا من الذهب. أنا لتعلموا أن الأوراق النقدية هذه حديثة بعد ظهور الطباعة، أما تعامل الناس منذ القدم فهو بالنقد، بالفضة والدينار. قيل أنهم ذهبوا معه إلى الكهف، فلما دخل على أصحابه قبض الله أرواحه، فتنازع فيهم طائفتان، قيل كفار ومسلمون، وقيل فساق وصالح. واضح؟ نعم. المفسرون قالوا أن الذين تنازعوا في أهل الكهف لا شك أنهم طائفتان، لكن قيل طائفة كافرة وطائفة مسلمة، وقيل طائفة فاسقة وطائفة مؤمنة. على أي شيء تنازعوا؟ على ماذا يصنعون به؟ أهل الإيمان قالوا ابنوا عليهم بنيان، أغلقوا عليهم كهفهم، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا يقوي القول الأول أن الطائفة التي أمرت ببناء المسجد ما كانت على الإسلام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. فالذي يظهر والله أعلم أن المتنازعين كفار ومسلمون، والله أعلم. لكن الشاهد أن الخوف من الوقوع في الشرك واجب، ولذلك هؤلاء الفتية الذين عصمهم الله وفروا بدينهم من قومهم، وقال الله فيهم في أول السورة ماذا قال الله عز وجل فيهم في أول سورة الكهف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إذن شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يدعون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون فأووا إلا الله فأووا إلى الكهف يأشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلا شك أنه حصل لهم، سبحان الله، حصل لهم ما أرادوا وما أحب. هذا في أول السورة ذكر الله أنهم على التوحيد وأنهم فروا بدينهم وأنهم خالفوا قومهم الذين وقعوا في الشرك. وفي وسط السورة يوصونه بالتحرز: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا لم. فهذا الحرص على التوحيد، هذا حرص على التوحيد وخوف من الشرك. نعم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ هذا خبر الصادق المصدوق أن طوائف من هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى وتتشبه بهم، هذا قبل 14 قرنا، فكيف الآن؟ رأينا من شباب المسلمين من تخلق بأخلاق الكفار، ومن تكلم بلغتهم، ومن لبس لباسهم، ومن انحاز إليهم، بل رأينا من أعلن الردة والدخول في دينه. وهذا خبر الصادق المصدوق. أيضا كل ما فعله اليهود والنصارى من الأخلاق الذميمة ومن الرذائل وقع فيها بعض المسلمين، حتى إنهم يحاكونهم، حتى إنهم جاء في الحديث: شبرا بشبر وذراعا بذراع. لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي مثلا به، شبرا بشبر ذراع، تتساوون معهم وتصنعون كما يصنعون. بل فاق بعض المسلمين إجرام اليهود والنصارى من حيث الأخلاق والرذائل، نسأل الله السلامة والهداية. نعم. قال: وللمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن لا يكتث هذا الدين من أصله، فأعطاه الله ذلك، أن هذا الدين لو يكتث ولن ينتهي إلى قيام الساعة، لأنه الدين الذي ارتضاه الله فهو باقي. ولذلك هذا يذهب الياس، يذهب الياس ويذهب الحزن من قلب المؤمن بأن هذا الدين باقي، وأن الطائفة المنصورة باقية لا محالة، وأن الله لن يديل أهل الكفر على أهل الإيمان أبدا. أيضا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، بخسف عام، بمرض عام، بهلاك عام، لا، قد يصاب بعض أطراف الأمة بالأمراض والهلاك والحروب، لكن لا بد من بقاء طائفة على الحق، لا بد، وإلا ذهب الدين. وسأل الله بأن لا يتسلط بعضهم على بعض بالقتل والسبي والاعتداء، فمنعه الله هذا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، هذه أهون. أيضا في الحديث أن الفتن مستمرة، أن الفتن مستمرة لكن تضعف وتقوى على حسب حال الموحد. كلما صلح الناس وصلحت أحوالهم أقاموا التوحيد والسنة أبعد الله عنهم الفتن، وكلما ضعف فيهم التوحيد والسنة والآثار حلت فيهم الفتن. ولذلك تجدون هذا الزمان الفتن عظيمة، الفتن عظيمة. لماذا؟ لأن أهل الإسلام في غالب، في غالب البلدان تخلوا عن دينه. أنا أريد منكم رجلا يجيب على هذا السؤال: ما هي الدولة التي تقول التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله؟ غيرها، غير السعودية. تعرفون أحد الأخ يقول السعودية؟ صحيح، لكن غيرها. وين مليار أو مليارين مسلم؟ وين؟ وين الدول الإسلامية والتسمي بالدول الإسلامية؟ كلها دساتير. الحكم للشعب، الحكم للشارع، الحكم للقوى الحزبية الغالبة، الحكم للطوائف، الحكم الكذا. هل يدل على أي شيء؟ يدل على ضعف التوحيد وضعف الإسلام. دول إسلامية كبرى لا تستطيع التصريح، لا تستطيع التصريح بأن تقول التهاكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لو قالوه موجب لرفع العذاب وكثرة الخيرات واتفاق الناس وصلاح القلوب والتفاف الرعية على الراعي، لكن الشيطان أعماهم، وشياطين الإنس كذلك، وتقليد الغرب تقليد أهل الكفر، وكما قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، سمعوا أهل الكفر يقول الديمقراطية والحرية، قالوا وش ينقصنا أنا نقول أدعو للديمقراطية، ما تصلح للمسلمين، لا يصلح للمسلمين إلا راعي ورعية وبيعة على الكتاب والسنة. فهذا يدل على الضعف، يعني على قوة المسلمين ورجالهم وعلمائهم وجيوشهم، ما استطاعت دولة أن تقول التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، علما أن الغرب بقضه وقضيضه يعادي كل من قال هذه الكلمة ويجهض عليه غاية الإجهاض. بعض الدول يعني ألمحت إلى شيء من ذلك وإلى الإسلام وإلى التحاكم إليه، فانقضوا عليها بالمقاطعة وانقضوا عليها أيضا بحجب الإعانات، وانقضوا عليها بالإخلال فيها وتحويلها إلى دويلات، لأنهم لا يريدون هذا، لأنه خير الإسلام والمسلمين. والله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا هو ما جاء في هذا الحديث. نعم. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين علماء السوء، علماء السوء الذين اليوم كثروا في الفضائيات، أباحوا الربا وأباحوا الشرك وأباحوا البدع وأباحوا المحرمات وأباحوا كل شيء، مع العلم أنهم يقال لهم هذا الإمام، هذا الإمام الأكبر، هذا الإمام كذا، لكن هم مضلين. اي والله عليه الصلاه والسلام خاف علينا الائمه المضلين، ورايناهم وسمعنا اقوالهم، اضلوا الناس. نعم. واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه، يعني اذا وقع السيف في هذه الامه لن يرفع الى يوم القيامه، وقد وقع في عهد عثمان رضي الله عنه ثم استمر، لكنه يقل ويكثر، يقل ايش؟ ويقوى ويضعف. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. لا حول ولا قوة، حي طائفة أمة من الناس تلحق ترتب بكاملها، صلى الله عليه. نعم. وحتى تعبدوا في حتى تعبد قيام من أمة الأوثان. نعم، ستعود عبادة اللات والعزى، وتطوف نساء دوس على صنم ذي الخلصة. جميل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستدوس عليه، أو نساء دوس ستطوفن حول الصنم مثل ما فعلنا قبل الإسلام، لكن نعوذ بالله من هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن لا ندركه. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم، ظهر كذابون ذكرون كمسيلمة وسجاح عجزي وظهر أحمد تجاري ظهر جماعة من الكذابين الذين ادعوا النبوة ولا يزال هذا الادعاء باقيا بين الحين والحين نسمع من يدعي النبوة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنهم كذبون وأنهم مجاهدون معنا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة هذا المفلح هذا المبشر لكل مؤمن أن طائفة على الحق منصورة ستبقى لا يضرها من خالفها من المشركين ولا من خذلها من قومها لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى الخذلان من الموافق والمخالفة من المخالف نعم قال فيه مسألة نعم تفسير غاية النساء نعم تقدمت قال تفسير غاية المائدة نعم تفسير غاية الكهف نعم وهي أهمها معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها موافقة القلب نعم هذا هو الشر وهذا هو الكفر إذا وافق القلب أهل الكفر وأهل الأصنام هذا هو الكفر لأن الكفر يعني قولي وعملي وكفر اعتقادي وكفر عملي كفر القلب هذا كفر اعتقادي أيضا موافقة هؤلاء إن كان مكران كان مكران فلا شيء عليه نعم قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين نعم هذه قالته طائفة من أهل الكفر لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا نعم المسألة السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد لا شك أن الردة ستقع وهي في هذا الزمان أكثر ولذلك نسمع من يهرب ونسمع من يرتد حتى من النساء حتى من النساء نسمع من تهرب وترتد وتعلق الصليب وتعادي الإسلام وتهاجم المسلمين هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نعم تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة في جموع وليست في أفراد وليست من بلد معين من بلد من عموم البلدان ولذلك اليوم يسمى بالليبرالية والعلمانية هؤلاء زنادقة وما تكلمون بأسئلتنا منا ومن أبناء جلدتنا لك زنادقة يحاربون الدين ويحاربون الفضيلة ويحاربون الإسلام ولو أذن لهم للحقوا بركب المشركين ولولا المصالح التي يجنونها من أسيادهم للحقوا بركب المشركين وهؤلاء هم الذين يفتحون الحصول للمشركين هؤلاء هم الذين يفتحون الحصول للمشركين لدخول بلدان المسلمين نعم قال العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة المختار بن أبي عبيد كان يشهد أن لا إله إلا الله واعترف بالرسول بنبوة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما لبث إلا على الدعم وتبعه قوله وقال قالوا له رسول الله وصلوا عليه وصدقوا ما يقول. يقول الشيخ لا تقتربوا بمن يقول لا إله إلا الله، لا بد أن ننظر إلى عمله، هل عمله يخالف لا إله إلا الله أو يوافق لا إله إلا الله؟ هذا المعنى. إذن لو رأينا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطوف عن القبور ويطلب من أصحابها المدد والغوث والنجدة ما يمتنع بقوله ولا بشهادته، فإذا كان هذا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعي النبوة دل على أن قوله للشهادة ليس تصديقا ولا يقينا ولا إيمانا، إنما هو نفاق. نعم. قال رحمه الله: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى. هذه بشارة لا شك، والله هذه بشارة عظيمة، أن الحق يبقى له رجال ويبقى عليه رجال ينصرونه ويذودون عنه ويحفظون بيضة الإسلام، هذه بشارة. نعم. بل لا تزال عليه طائفة. المسألة العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، مع قلتهم، هذه فضل أيضا من الله، مع قلتهم. سبحان الله، لما فتح الله عز وجل هذه يعني البلاد وجمعها على يد الملك عبد العزيز، كانت البدع وبعض الشركيات موجودة، لكن سارت كحافل الموحدين حتى وحدوا جميع الجزيرة وأرغبوها بالكتاب والسنة والتوحيد والعدل وأصبحت موحدة. وهذا ليس غريبا، لأن الدولة السعودية الأولى كانت عن التوحيد، الدولة السعودية الثانية كانت عن التوحيد، وجاءت الدولة السعودية الثالثة ولكنها كانت أعم وأكثر خيرا ووافقت التقنية والتقدم، كذلك ما عفى الله به عليها من خيرات الأرض، فنشرت الدين وطبعت كتب السلف وانتشر التوحيد، فعم هذا الخير من خير النار الخير الذي في المملكة، يعني صلاح العقيدة واهتمام التوحيد واقتصر على المملكة، الكتب طبعت إلى جميع القارات ونشر الله عز وجل هذا فيه، وإلا ما كان يظهر من التصوف والمذهب الأشعري. في المغرب لا هذا اللي انتشر في المغرب، اللهم صل على محمد، الماتريدي أبو منصور، الناس بعض أهل المغرب غالب أهل المنصور على عقيدة أبو منصور الماتريدي، وفيها من الخلل الشيء الكثير، أشاعرة كما لا يخفى عليكم مش عندهم من الخلل من الاعتقاد، لكن الله عز وجل هيأ هذه الدولة في علمائها وقادتها ورجالها وأنها طبعت الكتب واهتمت بكتب السلف ككتب ابن تيمية وابن القيم وعلماء السلف والسنن والمسانيد والصحاح، فأخذت تطبع وترسل حتى سبحان الله العظيم نشرت عقيدة السلف في جميع القارات الست. أعود فأقول أنني قابلت الشيخ أبو زيد في السودان، غالب من علماء السودان يقال له أبو زيد، يقول: ذهبت أنا وثلاثة معي الهدية وأبو زيد ومعهم رجلان، يقول: ذهبنا فالتقينا بعالم سلفي، قال: فدرسنا عليه في مصر، قال: فكان يقرأنا كتب ابن تيمية وابن القيم كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول: فعرفنا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والعلم أننا ما كنا نعرف هناك، يقول نصلي، الناس يصلون يصومون، لكن كل الناس على الصوفية، الوهوه والدروشة والمسابح والقبور والتبرك بها والتمسح. يقول فعدنا إلى السودان، يقول والله لا يوجد في العاصمة على التوحيد إلا أربعة نحن، وكان الناس ينظرون لنظرة شزر واحتقار، وأنكم ستبدلون دين هذا البلد، تحولون الناس من الصوفية إلى الوهابية. قال فكنا في مسجد صغير والتف علينا بعض الشباب وأعجبوا بما نقول من التوحيد من العقيدة الصحيحة. قال ولكننا كنا مستضعفين. قال حتى هيأ الله أن زار الملك فيصل السودان بدعوة من رئيس السودان في ذاك الحين. قال فاتفقنا على أن نلتقي به وأن نخبره عما نحن عليه من العقيدة. قال فأذن لنا فالتقينا به فشرحنا له ما نحن عليه. قال فأمر لنا ببناء مسجد. الآن جامع الملك فيصل بأم درمان من أكبر الجوامع، أنا ألقيت فيه محاضرة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن. قال ومنذ ومكتبة. قال فانتشر التوحيد بدءا من العاصمة ثم انتقل إلى بقية المدن، والآن من البشائر والله وأقول هذا بفخر واعتزاز أن السودان الآن اكتسحها الموحدون في المدن والقرى والهجر والبوادي، حتى أن أهل الغنم الآن منهم من يحفظ الأصول الثلاثة. لماذا؟ لأنه دين الله. والتصوف في انحسار شديد رغم الأموال الهائلة التي تدفع لبقائه، ورغم دعاة الضلال الذين يفدون على السودان من ها هنا ومن ها، من زعماء الصوفية الذين يثبتون بقايا الصوفية على ما هم عليه، ولكن دعوة التوحيد ظاهرة في البلد. فالله الله دعوة للتوحيد، وبشروا وأبشروا أن هذا الدين باقي. فأنا أقول لكم بناء على هذه المسألة يعني أن بقاء هذا الدين لا مرية فيه ولا شك، ولكن بنا أو بغيرنا العلم عند الله، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثال. نعم انتهت. قال رحمه الله أن ذلك من أشراط الساعة. لا شك أنه من أشراط الساعة ومن علامات الساعة أن يلحق فئام من المسلمين بالمشركين، وأن تكثر عبادة الأصنام. نعم. قال لكن هذا لا يعني أن نخلد إلى الأرض وأن نقول الناس هلكوا وضاعوا وستقوم الساعة، لا، هذا يوجب علينا أن نجتهد في الدعوة إلى التوحيد والسنة والفضيلة. قال ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، إخباره بإجابة دعوته لأمته الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف. نعم عليه الصلاة والسلام، نؤمن بأن الله زوى له الأرض لكن نجهل الكيفية، أما أن الله أطلعه فهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، زواله الأرض رعاها، وأن دينه سيبلغ المشارق والمغارب، هذه بشرى. نعم. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم. قال رحمه الله: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. لا شك، لأن الأمة إما يرفعها الله بعلمائها، وإما أن تخذل بدعاة السوء. ولذلك يأتي داعية السوء إلى البلد فيحول البلد إلى أهل السوء، ويأتي داعية الخير إلى البلد، هذا البلد رفعه الله برجل محمد عبد الوهاب. والمنهج الجهمية ظلوا الناس بسبب أحمد بن أبي دؤاد، وبسبب الجهم بن صفوان، وبسبب دعاة الضلال. ولذلك إذا حل الصالح في البلد أصلحها، وإذا حل الضال في البلد أضلها. الناس على دين ملوكهم. نعم. التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، انتهى البرد. سمع أحد عنده سؤال على ما تقدم؟ توحيد. نعم، إذا وضع السيف يعني تقاتل المسلمون فيما بينهم بالسيف، هذا معنى وضع السيف، أنهم يتقاتلون ويستحل بعضهم دماء بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب الغسل وحكم الجنابة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنق البشر. هذا ضعيف وليس بصحيح، ويدل على ضعفه وعدم صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المجنبة التي ظفرت شعرها تحثو على رأس ثلاث حذيات، ولم يشدد عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. وقال رحمه الله: ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخمس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. رواه البخاري ولفظ له ومسلم. نعم، المسلم لا ينجس لما في قلبه من الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة، والكافر نجس الاعتقاد لما في قلبه من الكفر والشرك بالله، هذا المعنى. فلو أجنبت فإن قلبك فيه التوحيد، في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أن الجنوب لا بأس أن يذهب وأن يتسوق وأن يبيع وأن يشتري، لا بأس، لكن الأفضل أن يتوضأ. الأفضل إيش؟ أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أما أن يبيع ويشتري ويكلم الناس يسلم عليهم لا يضر الجنوب هذا. نعم. عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وأكل. أخرجه أبو داود، وزاد: يأكل وهو جنب غسل غسل يديه، والنسائي وابن حبان وأحمد وابن أبي شيبة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. لا بأس يأكل الجنب ويشرب، ولكن الأفضل أن يتوضأ. الأفضل إيش؟ أما النوم فلا، لا ينام حتى يتوضأ أو يغتسل، لأن الحديث الذي جاء لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جنب حتى يتوضأ، فهذا في الحقيقة في خطورة أن ينام المؤمن وهو على جنابة، إما أن يتوضأ وإما أن يغتسل. نعم. قلتم حفظكم الله: ولو كان تحت كل شعرة جنابة لما أمرت المرأة الجنوب بالحثو على رأسها من غير أن تنقض شعرها. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم. نعم. وعن جابر: التيمم من محاسن شريعة الإسلام ومن صدقة الله عز وجل على عباده ومن الرخص الشرعية، وهو بدل الوضوء والغسل عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. أباحه الله عز وجل في كتابه في آيتين: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم هو ضرب الصعيد الطيب الطاهر اليدين ثم مسح الوجه والكفين، أو مسح الكفين والوجه على ما سيأتي. وقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحكامه، وفعله الصحابة رضي الله عنهم. الناس أنه منسوخ، والصحيح أن التيمم باقي، وفعله أمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو كما ذكرت لكم محاسن هذه الشريعة. وهل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح للعبادة أو يرفع الحدث الأصغر والأكبر؟ مبيح. وشو المذهب؟ زين. طيب. ها؟ لا، احنا بنسأل عن الجزئية هذه، مبيح أو رافع للحدث؟ رافع. يرفع الحدث. الأصغر والأكبر. يعني يرفع حدث الجنابة والحيض والنفاس. ما الفرق بين مبيح ورافع؟ المبيح هو أنك فعلت هذا لتستبيح فعل العبادة مع بقاء الحدث، ورافع بمعنى أنك إذا تيممت طهرت كما يطهرك الماء. فهمتم معنى مبيح ورافع؟ أيهما الآن بعد ما فهمتم الكلام، هو مبيح أو رافع؟ رافع. نعم، التيمم رافع للحدث، كالماء كالماء، وليس مبيحا للعبادة كما يقول بعض الفقهاء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فسماه طهورا، قال طهور ما قال مبيح، قال طهور. فإذا تيممت كأنما توضأت، وإذا تيممت وأنت جنب فكأنما اغتسلت، وهذا فضل الله. هذا إيش؟ والذين قالوا أنه مبيح قصروا في فهمه، قصروا في فهمه. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. نعم، قلتم حفظكم الله الحديث. نعم، الحديث فيه 5 خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: وصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا لهم ولأمتي الذين على منهاك. إذا رفع الراية المسلمون الصادقون الموحدون على المشركين، أصابهم الرعب قبل مسيرنا، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصرت بالرعب له ولأمته، لكن لابد أن يكون على طريقه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان الرجل يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الثقلين الإنس والجن. ولا شك أنها خصائص عظيمة، هذه خصائص عظيمة عليه الصلاة والسلام. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، ما معنى هلكت؟ ما معنى هلكت في الحديث يا لقمان؟ ها؟ لا، القلادة تموت. ها؟ ضاعت. ايش معنى هلكت؟ يسمون الضائع هالك، لا ما موجود، هلكت اي ضاعت. ايش معنى ضاعت؟ يعني فقدت، فقدت. اكتبوا ضاعت، فقدت عند هلكت. وهذه من محاسن اللغة العربية، وجود المترادفات فيها، وجود ايش؟ المترادفات. هلكت، ضاعت، فقدت، هي بمعنى واحد، لكن احنا دائما في الفراغ نقول هلك، هلك يعني مات. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهين. ما نزل ولا أنزل؟ ما نزل. نزل، نعم. ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الله، لحظة، فقدوا الماء وحانت الصلاة، ماذا صنعوا؟ كيف صل؟ أحسنت، فقدوا الماء وحانت الصلاة، ماذا يصنعون؟ صل. هل تيمموا؟ لا، لأن آية التيمم ما نزلت. إذا صلوا على حالهم بلا وضوء ولا تيمم، فلما صلوا بلا تيمم، أنزل الله على نبيه آية التيمم، ففرح فيها الصحابة فرحا شديدا، وجاءوا يدعون لعائشة يقول ما هي بأول بركتكم يا آل مكة، كيف جئتنا بهذا الخير إذا فقدنا الماء كذا، صلاتنا تامة وعلى طهور، هذا خير جاء الله به بسببك. فهمتم معنى هذا؟ نعم. إذن من فقد الطهورين صلى على حاله كرجل في طائرة ما من دوما ولا عنده تيمم في مستشفى في كذا، لو أن الذي في المستشفى يعني بعض العلم قال لو يعني تيمم على البلاط ولا كان أولى، يعني أنه قد لا يخلو من غبار، لكن لو افترضنا فقد الطهورين الماء والتراب ماذا ستصنع؟ تصلي. فلو قال لك قائل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع فقد الطهورين؟ نقول نعم، قبل نزول التيمم فقدوا الماء وصلوا على حاله، وهذا الدليل. نعم. وعن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك. وفي الحديث الآخر طهور المؤمن وإن لم يجد الماء، قال يكفيك مثل ما يكفيك الماء، مثل ما يكفيك الماء. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم علقه البخاري. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. إيش قال ابن عباس؟ وأما ابن عباس. ابن عباس كان على سفر فأجنب ولا ماء، فتيمم وصلى بالناس لأنهم كانوا يقدمونه لقرابتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من البيت فيقدمونه وصلي به. وفيه رد على من يقول أن المتيمم لا يؤم إيش المتوضئ، والصحيح أن المتيمم كالمتوضئ، هذا رفع الحدث وهذا رفع، فلا فرق، فيبقى يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن بعض الفقهاء شددوا وقالوا لا، إذا وجد متيمم متوضئ فإن المتوضئ يتقدم، وهذا لا دليل عليه، هذا رأي رأي. نعم. نعم، يأتي من يقول من مسح المسح الخفين لا بد أن يتقدمه من غسل رجليه، وهكذا يعني. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح. نعم. وفي لفظ عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم فضحك فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رمية وصلى بهم وهو جنب فتيمم. رواه ابن أبي شيبة واللفظ له والبيهقي. يا الحمد لله، الحمد لله على وجود هذه الآثار التي ترفع الخلاف. فائدة الآثار أنه إذا جاء على من قال المذهب كذا وكذا وكذا وانتهى من نقل المذهب، عندنا أثر، لا تقع رؤوسنا، قالوا قلنا في أثر توكل على الله. واضح لك؟ الله الله، انتبه انتبه. شو اسمه الله؟ نجيب أن الجيم بيسميك حسان إن شاء الله. لقمان النجيب لابد أن نعرفكم اليوم نذير هذا واضح. الأمين زين نعلن إن شاء الله نحفظ كل جلسة نحفظ أربعة خمسة حسان والنجيب ولقمان اي نعم ونذير هذا انا الان ضبطناه قلت والله يبغى لنا شوي عليك نعم اجار هذا باقي حديث كم باقي عندك حديث اكمل قلتم حفظكم الله التيمم طهور كما في قوله عليه الصلاه والسلام نعم التيمم طهور وليس مبيحا التيمم طهور نعم كما في قوله عليه الصلاه والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين ويؤم القوم أقرأهم وإن كان متيمما وهم متوضئون. نعم هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم حديث نعم حديث حديث بارك بعد هذا نسمع الأسئلة الواحد يعد السؤال اللي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. اللهم صل وسلم. اللهم نعم الآن نسمع الأسئلة عندكم. نعم شيخ بارك الله فيك هل يتيمم لكل الصلاة؟ سيأتينا سؤال جيد هل هناك فرق بين حكم التيمم وحكم الوضوء؟ نعم الوضوء تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد والتيمم تتيمم لكل صلاة هذا مما قاله الصحابة رضي الله عنهم بعض الفقهاء يقول لا ما دام أنه كالوضوء تصلي الصلوات الخمس بتيمم واحد فكيف ترد عليهم؟ يقولون ما دام أنه رافع للحدث وتيممت وارتفع حدثي فلماذا أعيد التيمم؟ ارتفع حدثي بالتيمم كيف نرد؟ ها؟ نقول ما دام أن الصحابة حكموا لا حكم لأحد ما دام أنهم قالوا يتيمم لكل صلاة نقول يجب أن يتيمم لكل صلاة ولو لم يتيمم ما صحت صلاته لكن يصلي الصلاتين المجموعتين بتيمم واحد فهمتم هذا؟ لو جمعنا بين المغرب والعشاء وتيممنا لا يلزمنا أن نتيمم للمغرب ثم نتيمم للعشاء لا نصلي بتيمم لأن الوقت واحد أحسنتم نعم أنت شو اسمك؟ عمر أنت واضح مس المصحف في حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر وكلمة طاهر تعني أنه طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر والصحابة على هذا كانوا لا يمسون المصحف مع الحدثين لا الأصغر ولا الأكبر وكان الرجل إذا أراد أن يحضر له المصحف ومن سيحضره محدث قال ائتني بعلاقته ائت به بعلاقته لا تمسه ارفعه بالعلاقة واضح؟ نعم. هذه عندك أسئلة. نفس الأجر التيمم لا شك أنه إذا تيمم أو توضأ وصلى تيمم بإذن شرعي، تيمم برخصة، فصلاته واحدة من حيث الأجر والفضل، لا فرق للمتوضي على المتيمم برخصة. نعم. نعم، المصحف إذا كان قد لبس بالقماش فارفعه بالقماش، أما الغلاف هذا لا، فإنه من المصحف، الغلاف هذا من المصحف، لازم لابد أن يغلف بقماش أو بشيء آخر ويرفع به. رفع الحدث لهذا الوقت، يرفع الحدث لكل وقت، يرفع الحدث لكل وقت، بس هذا الفرق. نعم شيخ، هل يستثنى الأطفال من مسألة المصحف؟ يعني هل لهم حالة خاصة؟ الأطفال الصغار يعفى عن الصغير ما لا يعفى عن الكبير، لأنهم لا يعرفون التكاليف والأحكام الشرعية، لكن لا بد أن ينشأوا على هذا، لكن لو مس الأطفال المصاحف لا يأثمون لعدم التكليف وعدم العلم، ولكن على المعلم أن ينشئ الأطفال على الوضوء، وأن من ذهب منهم إلى الخلاء وعاد قال له المؤدب والمعلم توضأت، توضأ لأنك ستمس المصحف، وهكذا يعني. نعم. أنت اسمك؟ تاجو سالم، خلك سالم. نعم يا سالم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن من تيمم وصلى ثم حضر الماء وهو يصلي، هل يقطع الصلاة؟ يقطع الصلاة، بناء على ما الدليل على قطع الصلاة؟ أو تقول حضر الماء ولا عذر له، يعني تقول دليلي أن الماء حضر ولا عذر له، هذا الماء نقول لك يصلي الرجل. الجواب أنه لا يقطع الصلاة، وأن صلاته صحيحة، لأنه دخل في الصلاة بإذن شرعي، دخل بإذن شرعي فلا يقطع الصلاة. والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ومن قال بقطع الصلاة لا حجة عنده، إلا أنهم قعدوا قاعدة أو ذكروا مقولة يقولون فيها نهق حمار فقطعت صلاة. واضح المثل هذا، إن الحمار جاء بالماء، سمعوا صوت الحمار الذي جاء جلب الماء، فقالوا يلا سلموا سلموا اخرجوا من صلاتكم من اجل نتوضا وصل الماء. هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. ها، وجد الماء بعد الدخول في العباده، وانت دخلت في العباده باذن شرعي، فلا بد ان تكملها، لان الله نهاك عن ابطال العمل. اي، فلم تجدوا ماء قبل الدخول في العبادة، لم تجدوا ماء قبل الدخول في العبادة، أما لما تيممتم بإذن شرعي ودخلت في العبادة بإذن شرعي، فإن الله قال لك ولا تبطلوا أعمالك، لا تبطلوا. ثم عندنا حديث سيأتينا، قصة الرجلين الذين أدرك الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، سيأتينا إن شاء الله. ها؟ ينوي جنابه أو لا، إن كان جنبا فلا بد أن ينوي رفع الجناب، وإن كانت حائضا فلا بد أن تنوي رفع الحيض، وإن كانت نفسا لا بد أن تنوي رفع حدث النفاس، وهكذا لا بد من النية. يغتسل إيش؟ لا بد أن يغتسل بنية. ولذلك أهل العلم قالوا لو اغتسل التبرد لا يرتفع حدثه، لا يرتفع الحدث إلا مع النية. نعم. أي نعم، في حديث فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته، واضح؟ نعم، إذا وجد الماء لا بد أن يرفع الحدث. نعم، فليتق الله وليمسه بشرته، سيأتينا هذا كله شيء. جيد السؤال، هل تعيد هذه الصلاة؟ أي نعم، خلاف، والأظهر أنها لا تعيد الصلاة، لا تعيدها، لأن الله خلص معذورة. لكن الصحابة أفتوا بمن طهرت بعد العشاء قالوا لابد أن تصلي المغرب، ومن طهرت العصر قالوا لابد أن تصلي إيش؟ الظهر. هذا أفتى الصحابة بهذا. أما امرأة دخلت الآن في الظهر فلما كبرت حاضت خلص عذرها الله عز وجل، إلا انفرطت، قال انفرطت وأخرت الصلاة ما صلتها في وقتها فقد تؤمر بالإعادة. نعم، ولو كان نقول لو فرطت ولم تصلي إلا في آخر الوقت قد تؤمر بالإعادة، لكن ما فرطت، صلت في الوقت المعتاد، معذورة عند الله عز وجل. أنت يا إيه هذا، لكن إن الجمعة الصحيح أنه لا يغتسل لها إلا بعد طلوع الشمس. أما على قول من ذكرت من أهل العلم الذين يقولون لو اغتسل بعد الفجر لرفع الجنابة وغسل الجمعة هذا يجزئ ويحصل له هذا، يحصل له الأجر. نعم، إن حصل وجد ماء يسيرا فالسنة أن يغسل فرجه ويتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الجنابة، الوضوء يخفف منه. فإن لم يجد فلا يلزمه غسل أي شيء، إنما يلزمه التيمم. نعم، يلزمه التيمم. لكن إن سألت عن الاستجمار استنجاء فهذا واجب، أما غسل ذكره من أجل الجنابة فلا يلزمه ذلك، فلا يلزمه. نعم نعم، بلى. أن تقرأ القرآن يقول الله عز وجل فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان مشركا، يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل كتاب بعد القرآن، كل كتاب قبل القرآن هيمن عليه القرآن، سيطر عليه، ألغى أحكامه، ألغى ما فيه من عبادات وشرائع. إن الدين عند الله الإسلام. وفي صحيح مسلم انتبه يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأن الله عز وجل قال يحرفون الكلمة أما واضح حرفوا التوراة والإنجيل. أما النصارى الذين كانوا مع موسى لا شك أنهم على الإسلام، الحواريون الذين كانوا مع موسى، الحواريون الذين كانوا مع عيسى ذكرهم الله وأثنى عليهم قبل التحريف. هذا قبل التحريف، التحريف بعد هلاك الأنبياء، بعدما هلك موسى عليه السلام حرفوا، بعدما هلك عيسى حرفوا. فهمت هذا بارك الله؟ مسلمون في زمن نبيهم مسلمون، لكن هلك النبي وهلك الحواريون الذين معه، وخلفت خلوف حرفت التوراة والإنجيل. ماذا نقول عنه؟ نقول على الإسلام؟ نعم. المسألة واليهود كذلك، واليهود كذلك. ها يا عمر، اخوتنا اليهود والنصارى، هذا القرضاوي هو يقول، انا سمعت القرضاوي اخواتنا اليهود والنصارى، هذا من الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل شوي، انما اخاف على امتي الائمه المضله. يسمونه يلبسون على امه، تنشا اجيال يظن ان اليهود والنصارى اخوه. والله عز وجل يقول انما لا تجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا الذين عملوا اليهود والذين عشروا، ولا تجد أن أقربهم مودة أقرب للذين قالوا إن نصارى. ويقول عليه الصلاة والسلام مر معنا إذا سلم عليكم اليهود والنصارى لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروا إلى ضيق. الآيات كذلك يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كفر. ويقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إذا ملتهم على حق ولا على باطل. باطل لا يمكن هذا، لا يقال أخوة لنا ولا يقال، يعني بعض العلم خف في كلمة أصدقاء لأن الصداقة لا تعني الأخوة، قد يتصادق الناس على بعض العلم يعني سوغ هذه الكلمة وفيها نظر الله أعلم. ولكن أخوة ليسوا أخوة لنا، ليسوا أخوة لنا، ومن قال هذا ضال، الذي يقول هذا ضال. نعم. بعض الناس لا بأس المعاملة مع اليهود والنصارى، مع البوذيين، مع المشركين، مع الملاحدة، جائز نبيع نشتري نستورد منهم نبيع عليهم، معاملة، المعاملة غير، والولاء والمولاة والمحبة غير. غالب ما في أيدي المسلمين من اليهود والنصارى وعموم أهل الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشري من اليهود السيوف، كان يشري منهم الدروع، بل مات ودرعه مرهونة ب30 صاع شعير عند يهودي. يعني سبحان الله، اشترى من يهودي ورهن الدرع للحاجة، لكن ليس حراما، هذه معاملة. كذلك لا، يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، حتى اليهود والنصارى نقول لهم حسنا، نعم من أجل أن ندعوهم للإسلام، لكننا نتنازل عن بعض الألفاظ. لا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.